الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، القاعدة عند أهل العلم تقول: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة المفضية إلى محرم محرمة، والوسيلة المفضية إلى واجب واجبة، وهكذا. وجاء في شرعنا أيضا قاعدة سد الذرائع، ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الذرائع والوسائل المفضية إلى الوقوع في الشرك، لأن الشرك أعظم ذنب يعصى الله به، كما أن التوحيد أعظم عبادة يعبد الله عز وجل بها. فمن هنا بوّب المؤلف هذا الباب، والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب المفضية إلى الشرك والبدع، وسيذكر الأحاديث الدالة على هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. هذه الآية عامة، بيّن الله فيها أنه بعث لنا نبيا خاتما حريصا علينا غاية الحرص، بأن نكون من أهل الجنة ولا نكون من أهل النار، والحرص هو المبالغة في الأمر، الشدة فيه. ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته. ثبت في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الفراش ليقع فيها، فأخذ يذب الجراد عن النار ويقتحم ويقع في النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجزكم لعلكم لا تدخلون النار، لكن لا شك أن هناك ما سينفلت ويدخل النار، أعاذنا الله منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، أي من خياركم، من وجهائكم، من أعيانكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالآية عامة، رحمته بنا عليه الصلاة والسلام أدت إلى أن حذرنا من الشرك والبدع والمعاصي، وتركنا على مثل البيضاء. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم، الصلاة في المقابر باطلة، لأن المقابر ليست موطنا للعبادة، واختلف العلماء في سبب النهي عن المقبرة، هل هو خشية النجاسة أو خشية الشرك؟ والصحيح أن النهي خشية الشرك، وإلا المقابر طاهرة والمدفونون فيها أطهار، لكن منعنا من الصلاة فيها خشية أن تفضي بنا هذه الصلاة إلى أن نصنع كما صنع قوم نوح. وقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي صلوا النوافل، صلوا الضحى، صلوا قيام الليل، وأوتروا، تقربوا إلى الله عز وجل في بيوتكم، من أجل أن ينشأ على ذلك الصغير ويهرم على ذلك الكبير، وليحصل الاقتداء، ولتحل البركة في البيت، وتحضر الملائكة، وتهرب الشياطين. الصلاة في البيت فيها خير عظيم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم معروضة علي. ولذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا صلى عليه في المشرق والمغرب أو في أي مكان بلغ بهذه الصلاة وبهذا السلام. فلو قال قائل قد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة مليون مسلم، ألا يحصل ذلك؟ يحصل. ماذا نقول؟ هل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا؟ نعم، ولا نشك في ذلك. فلو قال كيف؟ فنقول نحن نؤمن وعلم الكيف إلى الله. فإن صلاتكم معروضة علي، جاء في هذا بيان وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يبلغونني عن أمتي السلام. سيارة، ملائكة سيارة. نعم، قال رحمه الله وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار. علي ابن الحسين بن علي، هذا ابن للحسين، سماه الحسين باسم أبيه علي، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الحديث عن علي عن الحسين عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من آل البيت في الحقيقة أنه بيّن سنة عظيمة وسد بابا من أبواب الشرك، فإنكاره على هذا الرجل الذي يدخل رأسه في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم عليه ويصلي عليه نهاه، قال لا تفعل هذا، صلاتك وسلامك يصل النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فصلي عليه وأنت في المسجد، صل عليه وأنت في مصلاك، صل عليه وأنت في أي مكان، إما أن تذهب وتدخل رأسك في هذه الكوة من أجل أن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا تقحم نفسك ولا تجهد نفسك، وما فعله من قبلك من الصحابة والتابعين. إنما كانوا يمرون السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ولذلك هذا من فضل الله على هذه الأمة أن أجر السلام والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب لك وأنت في أي قطر على وجه الأرض، هذا فضل من الله. ولا يلزمك أن تذهب إلى الحجرة وأن تسلم عليه وتصلي عليه، لا يلزمك. ولذلك ما يفعله الناس الآن من السلام على رسول الله هو بناء على أثر عن ابن عمر. ابن عمر كان إذا قدم من سفر ذهب قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، فأخذ الناس بهذه السنة. ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قبر صاحبيه هي قبور يقال فيها مثل ما يقال عند إيش القبور، السلام عليكم أهل دار قوم وإن شاء الله بكم، إن شاء الله لكم نعم. فإنكار هذا الرجل من آل البيت على هذا الذي أدخل رأسه هو جزاك الله خير، هو إنكار في الحقيقة في محله. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. تفسير نعم. آية براءة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. قال إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم. ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الأولى قال إبعاده إيش؟ إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم، لأنه قال لا يعني نهانا عن الصلاة في المقابر وأمرنا بأن نصلي في بيوتنا ونهانا عن نتقصده عليه الصلاة والسلام من أجل الصلاة عند قبره أو كذا. نعم، هو الباب بواب قال باب باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده. نعم. قال ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تكثر من هذا. ولذلك أهل السنة زياراتهم قليلة، أما أهل البدع فدائما تجدهم حول القبور، سبحان الله يعني يألف ما لا يألسون إلا حول القبر. نعم. قال نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم. حثه على النافلة. لا تجعل قبري عيدا، تعتاد الزيارة، تعتاد الزيارة، هذا معنى لا تجعله عيدا، تعتاد زيارتي في كل لحظة. حتى أن يعني بعض الأئمة زجر من كان يسلم عليه الصباح ويسلم عليه في المساء. نعم. قال حثه على النافلة في البيت. نعم. أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. لا شك، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتحرى الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر أي رجل صالح، وسيأتي الباب الذي بعد هذا مبين إن شاء الله لهذه المسألة. نعم. تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. اللهم صل على محمد، هذا أمر عجيب، هذا أمر عظيم، وفيه من رحمة الله للعباد، فيه من لطفه، وفيه من كما يعني من علمه سبحانه وتعالى بعباده. كيف والمسلم الضعيف المسكين الذي في أقصى الدنيا لا يستطيع الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم على نبي، يصل هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل الله. نعم. قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، اللهم صل. هذا أيضا هذا مما يؤمن به ويجهل، كيف تعرض أعمال الأمة على النبي عليه الصلاة والسلام على كثرتهم، هذا فوق يعني طاقة الإنسان، فوق ما يتخيل، فوق ما يتصور. ما عليك إلا الإيمان، ما عليك إيش إلا الإيمان، كقول عليه الصلاة والسلام: أعرف أمتي غرا محجلين. أحاديث كثيرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بركة أنت، هذا في شيء على أسئلة على التوحيد قبل أن ننتقل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد عنده سؤال على ما تقدم؟ نعم أنت. يقول هو حي. نعم، نحن ونحن نؤمن أيضا بهذا أنه حي، لكن نريد من هذا يعني المتكلم دليلا على فعله، إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هناك دليل؟ هل فعل؟ إذن فعلك بدعة. أن فعلك إيش؟ بدعة. ولو كان خيرا لسبقك له من سلف. الأمة يعني احتاجت ولحقها يعني حرج، ولحقتها نوازل عظيمة، نوازل نزلت بأبي بكر، حروب الردة وحرب الروم، ونزلت نوازل في عهد عمر، ونوازل في عهد عثمان، ونوازل في عهد علي، وما زالت النوازل للأمة. فهل ثبت عن عالم معتبر أنه جوز هذا الفعل؟ أبدا لا يعرف. إذن هذا من الابتداع في الدين، ابتداع في الدين. والحياة البرزخية لا تعني التوسل بالميت، يؤمن بها ولا. ويقول الله عز وجل عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل يعني هذا أن نذهب إلى الشهداء ونقول اشفعوا لنا، أو نقول انصرونا، ونطلب منهم المدد والغوث؟ هذا من فعل المشركين وليس من أفعال الموحدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. ما معنى أشد شعر رأسي؟ أظفره. النساء أحيانا المرأة تظفر وتجعل رأسها قرونا، القرن هو المظفور. فسألت أم سلمة: الجنابة تتكرر، والمرأة إذا كانت صاحبة شعر طويل وكثيف وتغتسل في اليوم مرة أو مرتين أو بالأسبوع، والمياه تتجمع في هذا الشعر، يلحقها ضرر. فأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وفقها الله عز وجل لهذا السؤال: إني امرأة أشد شعر رأسي، أي أظفره، في رواية أظفر، فهل أنقضه؟ ما معنى أنقضه؟ أي أسرحه، أنقض الظفيرة ليكون الشعر إيش؟ مهلهلا. فقال لا، إنما يكفيك أن تضعي على رأسك 3 حثيات. ومن المعلوم أن هذه الحثيات 3 لن تصل إلى كل القرن، إنما ستكون وين؟ على الرأس. لكن رواية الحيضة أفعنقضه لغسل الجنابة والحيضة، مسلم رحمه الله شكك في لفظة الحيضة، أولا لأن الحائض لا تحتاج إلى نقض الرأس في الشهر إلا مرة إذا طهرت من الحيض، وتطهر في كل شهر مرة، فلا يشق عليها أن تنقض الشهر. وقالوا حدث الحيض أعظم من حدث الجنابة، حدث الحيض والنفاس أغلظ وأعظم من حدث إيش؟ الجنابة. فلذلك تؤمر الحائض بنقض الشعر ولا تؤمر الجنب بنقضه. هذا على رواية مسلم بأن لفظة الحيضة ليست ثابتة، أعلها هو في صحيحه لما ذكر المتابعات بعد الحديث، فكأنه يقول لنا أن الرواة اتفقوا على الجنابة، لكن لفظة الحيضة لم تأتي إلا من طريق رجل. وهذه عادة مسلم أنه يأتي بالرواية التي لا مطعن فيها، فإن شك في شيء أتى بالمتابعات، وهذا من حفظهم ومن دقتهم ومعرفتهم للحديث. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المرأة لا تؤمر بنقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض. لماذا؟ لأنه سيأتينا أثر الآن أن نساء ابن عمر كن يحثين على رؤوسهن للجنابة والحيضة ولا ينقضن رؤوسهن، وهذا مما يقوي رواية الحيضة. والفقهاء عندهم قاعدة أن زيادة الثقة مقبولة على كل حال، ولذلك يقولون لا تنقض المرأة شعرها لا في الجنابة ولا في الحيضة، لأن الحديث في صحيح مسلم وجاء الزيادة عن ثقة وليست عن ضعيف وهي في مسلم، فنأخذ بها. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها 3 فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. رواه البخاري. ها هنا البخاري ما ذكر الحيض، ذكر إيش؟ الجنابة. نعم. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما ولدت بذو الحليفة قبل أن يحرموا، عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ولدت أسماء بذو الحليفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك واغتسلي واستثفري بثوب. فجاء الأمر بنقض الرأس شعر. أيضا عائشة حاضت بسرف كما في الصحيحين، ثم انتظرت الطهر حتى جاءت ليلة عرفة ولم تطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امتشطي واغتسلي واهلي بالحج. فها هنا جاء الامر ايش؟ بنقض الشعر، وهو مما جعل بعض العلم يقول ان الحائض والنفس لا بد لها عند الاغتسال من نقض الشعر. نعم. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر ابن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه مسلم. هكذا، هل 3 إفراغات ستصل إلى الضفائر؟ لا، إنما تحث على رأسها 3 حثيات، ثم تغسل شقها الأيمن وشقها الأيسر وتغتسل. أما هذه الضفائر المغفورة فلا يلزم أن تغمسها في الماء أو أن تصب عليها الماء، هذا رفع عن النساء الحرج في ذلك. نعم. وعند البخاري جملة رواه قال من؟ وعند البخاري هذا مسلم عليه. نعم. عائشة رضي الله عنها أيضا ما ذكرت إلا الجنابة. نعم. وعند البخاري جملة من إناء واحد من جنابة، البخاري. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نساءه وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الحيضة والجنابة ولا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها. رواه الدارمي وابن أبي شيبة. نعم. قلتم حفظكم الله: تكل ما في رواية الحيضة. وأشار مسلم رحمه الله أعد الأثر السابق عن نافع بن عمر. إيه؟ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. اسمعوا هذا الأثر: أن نساءه وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الحيضة والجنابة ولا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها. واضح؟ نعم. يعني في بلها هكذا، يعني تبل شعرها بالماء، بل واضح، لكن لا تنقضه. طيب لو بلت المرأة الشعر هل يصل إلى أصوله؟ لا يصل. نعم. قلتم حفظكم الله: تكل ما في رواية الحيضة. وأشار مسلم رحمه الله إلى شذوذها، ولكن أثر ابن عمر رضي الله عنهما يدل على ثبوتها وعدم التفريق بين الجنابة والحيضة. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. معناه صحيح وهو ضعيف، معناه صحيح وهو ضعيف، ولذلك لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد ولا يجوز الحائض أن تمكث في المسجد، هذا أمر مشتهر عند الصحابة رضي الله. بعض أهل العلم جوز دخول الحائض للمسجد وجوز دخول الجنب للحائض، ولكنه خالف الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. نعم. هذه الحجرة وهذا المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف لا يستطيع أن يخرج من المسجد: ناوليني الخمرة. ما هي الخمرة؟ سجادة الصلاة. التي يصلى عليها. فقالت إني حائض، ماذا تستفيدون من هذا؟ أن المتقرر عند الصحابة أن الحائض لا تدخل المسجد. انتبهوا له الأثر له يعني قول عائشة إني حائض، فهمنا أن المتقرر عندها أن الحائض لا تدخل، بل تحرجت من أن تمد يدها في المسجد وهي حائض. هذا الجزء الممدود ما أرادت أن تمد يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك. هل يدك فيها حيض؟ هل فيها نجاسة؟ إذن ناولين الخبز. ففهم منه أن الصحابة رضي الله عنهم ونساء الصحابة تقرر عندهن أن الحائض لا تدخل المسجد، وإلا لقالت خذ، تحرجت من المناولة، فكيف الدخول؟ نعم شيخ، يعني المناولة تكون من نافذة المنزل إلى المسجد، من نافذة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من النافذة ناولته للباب، الباب كان الباب مشرعا على المسجد. نعم الله. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الحائض تضع في المسجد الشيء وتأخذ منه، أخرجه عبد الرزاق. نعم، عند الباب تضع الشيء عند الباب وتأخذ بالشيء من عند الباب، لا لكن تدخل لا. نعم. وعن الحسن قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الحائض تناول الرجل الطهور أو الشيء من المسجد، فقال إن حيضتها ليست في يدها، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم، وهذا يدل عليه ما يدل على ما دلت عليه الأثار المتقدمة، وأن الأمر متقرر عنده. نعم. حديث الباب حديث معنى ضعيف، الحديث اللي في مسلم والأثار يعني على الإطلاق أن الدخول وخروج المسجد ليست مناورة من الباب. وين الدخول؟ يعني إن حيض يعني طلب منها الخمر في المسجد. لا يعني لا يظهر أنه عند الباب، والأثار كذلك. لا ابدا، كيف ناوليني؟ كيف تصير تكون مناوله؟ تناول هو لكن تاتي بها من المسجد. ها؟ تناول النبي لكن تاتي بها من المسجد. لا يا اخي، الخمره وين كانت؟ في المسجد. لا، كانت عندها في البيت. انت فهمت ان الخمره في المسجد؟ لا لا، الخمره كانت عندها في الحجره. فقال ناوليني الخمره صلي عليها، فقالت اني حائض ما استطيع منها، فهي الخمره في في الحجرة وليست في المسجد. طيب شيخ، أثر ابن مسعود قال الحائض تضع في المسجد الشيء وتأخذ. أي نعم، هذا على ما تقرر، تضع في المسجد، إذا وضعت الشيء في المسجد فإنها تفتح الباب وتضع دون الولوج. نعم. قلتم حفظكم الله فيه دليل على منع الحائض من دخول المسجد، وأن هذا متقرر عند الصحابة ولذلك سألوا عن المناولة. لا شك، واضح هذا؟ هذا واضح جدا يعني. نعم. ها؟ نعم. كيف؟ أنا نفس السؤال. إيه سؤالك. سؤال نفس السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخبرة من المسجد. هو في المسجد، هو في المسجد وهي فيه. وهي في الحجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمها من المسجد، هو النبي في المسجد، هو في المسجد وهي في الحجرة. نعم. ثم قال رحمه الله وعنها قالت كنت أغسل. نعم. ها؟ أنت تعلم وين كانت حجرة عائشة؟ وش بينه وبين المسجد؟ ها؟ لا، الروضة من المسجد ولا ليست من المسجد؟ إذن هذا هذه الحجرة وهذا الباب. ها؟ نفس السؤال. لكن يا أخي، لو كانت الخمرة في المسجد هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يناوله إياها؟ أنا أسأل، لو كانت الخمرة في المسجد هل يحتاج إلى أحد يناوله؟ المناولة لا تكون إلا من مكان إلى مكان. نعيد صياغة الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد لعاشناوله. أي كما قال الله عز وجل في البقعة المباركة من الشجرة، في البقعة المباركة من الشجرة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه زاد بن حبان وتلتقي أيدينا. اللهم صل على محمد. نعم، فيه جواز غسل الرجل مع امرأته، وأن الزوجين ليس بينهما عورة، وأيضا أن اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لا يعكر على ما مر من النهي الرجل عن الاغتسال بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قالت تلتقي فيه أيدينا، وأن النهي المتقدم كان للكراهة وليس للتحريم. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة. قال البخاري رحمه الله وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. نعم، الأحناف يقولون أن ما تبقى أو ما الماء الذي توضأ به الإنسان نجس، قالوا لأن الخطايا نجسته، والقاعدة أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولذلك لو اغتسل، يعني لو أن رجلا اغتسل بماء ثم الماء هذا اجتمع في إناء وجاء إنسان فرأى الماء فاغتسل فيه ورفع فيه الجنابة، هل نقول للثاني أن غسلك باطل؟ لا، إنما نسأله نقول هل الماء تغير بنجاسة بلون أو طعم ريح؟ قال لا وجدت ماء لكني علمت بعد ذلك أنه بقايا من، ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، أو لا يبول أن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل به من الجنابة. ليه؟ لأن كثرة الاغتسال بالماء تفسده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا بأس باغتسال الرجل والمرأة جنبا جميعا في إناء واحد، أخرجه عبد الرزاق. لا بأس، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، وعائشة تقول تلتقي أيدينا، يلمس يدي وألمس يده ونحن نغتسل. نعم. قلتم حفظكم الله وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه. نعم. ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك، قف عند هذا الحديث، أنا أعتذر سأختصر الدرس الليلة، عندكم دقائق للأسئلة لأني مشغول. نعم، سؤالك. نعم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل لأبي هريرة ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناولا، لأنه لو كان عندنا بركة فيها ماء دائم واغتسل في هذا الجنب واغتسل في هذا الجنب أفضى ذلك إلى نجاستها، فنأخذ الماء ونغتسل خارج هذا الماء، هذا المعنى. نعم. نعم، هذا سؤال جيد. هل الحائض والجنب يمس المصحف؟ لا، المصحف لا يمس تمسه الحائض ولا النفس ولا الجنب ولا المحدث حدثا أصغر، حتى المحدث حدثا أصغر الذي انتقض وضوءه لا يمس المصحف، لعموم حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن ليعلم أن ما في الجوالات من يعني من من القرآن أو هذا لا يعتبر مصحفا، لا يعتبر مصحفا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحائضة والنفس لو احتاجت إلى المصحف فإنها تأخذه بعلاقته، وكانوا يكسون المصاحف بالقماش والعلائق، فلا بأس أن تقرأ بعد أن تأخذ بالعلاقة ولا تمس ورق المصحف. واليوم ظهرت هذه الوسائل، يعني لا بأس الحائض وأن تقرأ بالمصحف بالجوال بالهاتف. نعم المهم لو لبست الجوارب هذه السوداء لا بأس، لو لبست الجوربين ما يسمى القفازين فإنها لا بأس أن تلبس القفاز وأن تقرأ، لا تمنع من ذلك، لأن مدة النفاس ومدة الحيض يطول، ولو منعت من القراءة هذه المدة لنسيت شيئا من القرآن. نعم هذا خطأ، يقول أن بعض النساء تترك تترك الصلاة قبل الحيض بيوم أو يومين، لا لا يجوز للمرأة، مدة الحيض محصورة، لها بداية ولها قصة بيضاء وهي علامة الطهر. أيضا النفاس، نص أهل العلم على أن المرأة إذا رأت الماء قبل النفاس فليست نفاسا حتى تضع، لأنه العادة أن المرأة قبل الولادة يأتي شيء من الماء أو شيء من الدم، كل هذا قبل الولادة بيوم يومين ثلاثة أربعة، لا تدع الصلاة حتى تضع، إذا وضعت أصبحت نفاسا. إذا نزل الحيض، لا الحيض المتقطع من الحيض، المرأة التي تحيض يوم ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، الطهر بين الحيض حيض معدود من الحيض، وهذا يحصل عند النساء بكثرة أنها ترى اليوم دم في الغد لا ترى شيئا، وبعد الغد تراه، ثم لا بعده لا ترى شيئا، حتى تنتهي مدة الحيض، كله حيض كله حيض، لأننا لو قلنا يعني تغتسلين يوما ثم تدعين الصلاة يوما تغتسلين، هذا أفضل إلى ضرر، إلى ضرر وما فعله نساء السلام. نعم تقدم عاد كتاب الحيض، انتهيتم ولا إلى أن نكتب بهذا؟ أنا والله أعتذر منكم، جزاكم الله خير.